الباب يلا برا تقولي سبمنت الانديكيشن اوف سيزيريان سيكشن في حالات البريتش واكتب تحليلي صفحه 39 الانديكيشن اوف سيزيريان سيكشن. بص يا جماعه انا مش قادر النهارده اقعد طول شويه اقول كفايه، انا مكمل النهارده بالعدل، مش عايز كلام، والحصه عايزه تخيل، فعايزين نفهم. لغايه دلوقتي كام انديكيشن؟ 6. الاربعه الاساسيين قلناهم، بطلع سهم من لارج فيتا تراكتيف سمول، بطلع سهم من اولد ريفان جراف تراكتيف ماتيرنال ايه ديستريس. اشرحه قلت لك بكتب بس في رسمه مرسومه عندك في الحته دي، دي راس بيلي ودي رجل تحت ورجل فوق. احنا قلنا لازم الراس الحصه اللي فاتت تبقى ايه؟ ريلاكس. نفترض ان راس البيبي اكستندد، هل يتولد طبيعي؟ تعلق. يبقى الراس ديت طلع سهم واكتب اكستندد هيد، يعني راس البيبي عامله كده، دي عمرها ما تتولد طبيعي. رجل تحت ورجل فوق، بيبي نازل برجله بس، دي بيسموها ايه؟ فوتلينج. يبقى بيبي نازل برجل واحده اسمها فوتلينج، وهنعرف ليه فوتلينج لازم قيصري. كده كام انديكيشن اللي انتوا ركبته؟ كام؟ 8. كده ناقص لي واحده بس عشان يبقوا 9، ثم 9 انديكيشن اوف سيزيريان سكشن. رقم 9 هنشطبها بعد ما اكتبها. بيقول لك اذا قررت تدي للعيانه دي اوكسيتوزن ادي الحقنه اهي بتاعت الطن، لازم تعمل قيصري. انا عايز اخلص من رقم 9 دي عشان ما اجيبش سيرته تاني. بيقول لك اذا كانت عيانه قدامك بريتش وقررت تديها اوكسيتوزن، يبقى اكيد اليوترس ايه؟ فلكس، ما فيهوش ايه؟ كونتراكشن. وطالما اليوترس ما فيهوش كونتراكشن غالبا يبقى فيه اوبستراكشن. طب طالما في اوبستراكشن ممكن بطك تعدي الشرطه، تعدي مين؟ تعلق. انا اشوفها النهارده الراس وحلها اقطعها مش هزار. فيقول لك اذا قررت تدي اوكسيتوزن انا اعمل قيصريه احلى. ليه؟ لان احتمال كبير جدا يكون في ايه؟ اوبستراكشن، حاجه دالة. بص احنا كدكاتره احنا بنقيم، هفحص العيانه اشوفها ينفع تديها اوكسيتوسين. اوكي، احنا في الاصل هنا على فكره بندي اوكسيتوسين عادي، فعشان كده هتشيل الانديكيشن رقم 9 بيكرهوها. يعني تقول له اذا قررت تدي اوكسيتوسين انا هعمل قيصري، الاجابه لا. ليه؟ لان انا دكتور احدد والله العيله اكيد هيعدي حدي اوكسيتوسين، مش هيعدي هعمل قيصري. فتشطبوا لي رقم 9 من الكتاب حتى انا كاتبه، بس تتشال بتضايق. في الاصل العيني بندي اوكسيتوسين حتى في حالات البريش. ادخلوا جوه ومعرفش ده كله كوريكلم. كرسي وحاجات عليه، كرسي وحاجات عليه، نقعد كل واحد على الكرسي اللي جنبه عشان انت تشوف. ندخل كده لان هنطلع الجهاز نور بقى تروح اشوفه بس. اقعدوا بقى جوه. شوف كل ده كوريكولم. مش هتبعد الاسبوع اللي جاي، متعرفش. لكن هخبي عليهم حاجة، يعني هقولها النهاردة حاجة والمرة الجاية لا. هنرسم بقى واحدة واحدة لما نجي للسؤال التحريري. ايه الانديكيشن اوف سيزيريان سكشن ان بريتش؟ اهو احفظهم اربعة ثابتين وطلع منهم اربعة ثانيين. نمسك واحدة واحدة. كونتراكتد سيرفيس هاو تو بي دايجنوز. هتحتمالي مش مكتوبة في الكتاب ودي جت في الاي سي كيو في اول راوند بس. بيقول لك ان الحوض ضيق اعرفه بحاجة من اثنين، لا اما كلينيكال اكزامينيشن يعني افحص العيانة بايدي واشوف الحوض ضيق، لا اما راديولوجيكال اكزامينيشن. يبقى تاني حالات الكونتراكتد بلس انت عمرك ما هتعرف الحوض ده غير بحاجتين، ايديك او ان انت تعمل اكس راي. هل الاكس راي مسموح على اثناء الحمل؟ لا. فراح قالوا احلى من الاكس راي سي تي سكان، اشعه مقطعيه. جه سؤال في الامتحان في الكوريكولم في اول امتحان، السؤال ده هديهولكم. يقول لك الترا ساوند كان دايجنوز اول اوف ذيس اكسبت. جه السؤال ده الترا ساوند دايجنوز اول اوف ذيس من اول رقم اثنين دولت باي الترا ساوند، وكتب بلفيك كاباسيتي. هتيجي تختارها لان الحاجه الوحيده اللي عمري ما اعرف بيها بالالترا ساوند هي الحوض ضيق ولا ايه؟ ولا واقف. يبقى السؤال تاني هاو تو دايجنوز كونتراكتد بلفيس، حاجه من اثنين، لا فحص لا راديولوجي. وقلت لك الراديولوجي ده بداله ممكن اعمل ايه؟ سيتي سكان. نكمل. لارج فيتاس وسمول فيتاس ازاي تعرفهم؟ بالالترا ساوند. طول ما انا نازل بقى كله الترا ساوند، كله شعاع تلفزيونيه. احكي لك قصه كده، هو لارج فيتاس ليفل ولا الفيتاس؟ دي سهله. فين؟ باتوك صوت تعدي، شولدر تعدي، مين تعلق؟ الراس. فحلها قطعه. طب صرصار ليه تخلي بيبي الصرصار يدور الفلتر ده؟ هيعدي هيزفلط كده. قال لك لا، البيبي الصرصار عنده ده بريماتيور، عنده فراجايل بلاد فيسلز في راسه بريماتيور. اما تيجي راسه وهي بتعدي في الاذن مضغوطه في الفاجينا ومره واحده تطلع يحصل ايه؟ سادن كومبريشن دي كومبريشن، ويحصل انتر كلير هامر. يبقى ليه البريماتيور او السمول فيتاس بولده قيصري؟ علشان انترا كرينيال هامرج. هتقولي طب ما في النورمال ليبر ليه ما يبقى في ماشيون بتنزله؟ طلع ان في النورمال ليبر بتطلع راس الليبر يدوب، انت بتعمل بشاش كده تطلع راس بيدوب، عمرها ما هيحصل لها ايه؟ سادن كومبريشن دي كومبريشن. بس العكس بقى، باطوك عدل، شولدر عدل، الراس وهي بتعدي من الفاجينا بتعدي مره واحده، يبقى مضغوط عليها وتتساب، يبقى سادن كومبريشن دي كومبريشن. ازاي بعرف بقى وزن البيبي بالسونار؟ لارج فيتاس اكتر من 3.5 كيلو، سمول فيتاس اقل من 2.5 كيلو. يبقى ما يقول لك يعني ايه لارج فيتاس اكتر من 3.5 كيلو؟ يعني ايه سمول فيتاس اقل من 2.5 كيلو؟ عرفوا ازاي بالالترا ساوند؟ اسمه استيميتد فيتال ويت. هو ايه الاستيميتد فيتال ويت ده؟ اسمعوها بقى، لازم اقول كلمه استيميتد، مفيش حد يقول لي فيتال ويت على طول كده. احنا هل بالسونار بنوزن البيبي حقيقي؟ لا. طب انا بعرف ازاي وزنه؟ في بعض الاجهزه تقيس ده بالبلبرنج وتقيس الفيمر وتضرب عليه كده يروح مطلع لك الوزن بتاع مين. لا ابدا، الله اعلم، محدد استيميتد بالمقاسات. ممكن في بعض السونارات تشوف الابدون نفس الكامبس وتقيس الفيمر وتروح مطلع لك القرايه، البيبي ده وزنه كذا. هل الوزن ده اكيد 100%؟ لا. عشان كده سميناه ايه؟ استيميتد. يعني ايه كلمه استيميتد؟ محدد بالمقاسات. طلع ان في ايرور حوالي 200 جرام، يعني بلس اور ماينس 200 جرام، يعني لا اما يزيد 200 لا اما يقل 200، خلاص؟ يعني افترض انا طلعته 1500 يبقى ممكن يبقى ايه؟ 1700 او 1300، يعني تنقص 200 او تبقى في ايرور. عشان كده بيسموه كلمه ايه؟ استيميتد. اوعى تنساه. تعال على الراس، لما تبقى الراس عامله كده دي اكستندد هيد في طول الطبيعي؟ لا قيصري. طب انا اعرف ازاي ان هي كعبه؟ الديجري دي كام بقى؟ بيقول لك برضه باي الترا ايه؟ شوف طول كل اللي جاي باي الترا ايه؟ الاول اثنين ساوند. هعمل الانجل دي، هثبت الصوره بتاعت البيبي في السونار واقيس بين المانديبل والفرتبرال كولر هنا بالسباين. الانجل دي اذا زادت عن 105 درجه قيصري. يعني ما هيسالك انت عرفت منين الراس دي اكستندد؟ قول له حقيس الانتيريور انجل بين المانديبل والسباين اهي. لقيتها اكتر من 105 قيصري، اقل من 105 طبيعي، يبقى ده باي الترا ساوند. ننزل فوتلينج. ازاي تعرف فوتلينج ده نازل برجلين؟ في دي بالفحص احط ايدي احس رجلين البيت بيبي بالشكل ده ورجليه منزله من السيرفس اهو، قاعد فوق كده ومنزل دي من السيرفس كده. ليه ده بيتولد قيصري؟ بيقول لك اذا رجليه عدت تتعرض للجو، صح؟ هيبقى ساقعه فممكن ياخد ايه؟ نفس. فاحنا بنضحك عليه، عارف بنعمل ايه؟ بنجيب شاشه، بنضحك عليه شاشه بميه داخله ونروح حاطينها على رجليه كده، نقول له اهبل انت جوه، خلاص؟ ليه؟ لان وانت حس بسقوعيه هاكل نفس. فلما احط الفوطه الميه دافيه دي ونضحك عليه، سيوسي بقى احرق. اما يعدي رجليه من انكمبليتلي دايريتد سيرفس، في سبيس ممكن حاجه تعدي جنبي كورد يتضغط عليه. يبقى ده قال لك ليه الفوتلينج بولده قيصري؟ كورد برولابس، يعني ممكن الكورد يعدي من جنب الرجلين. يبقى ليه؟ كورد برولابس. طيب ليه في الاولدر برايمري جراب ده؟ بريشس، قلنا بيبي مهم. ليه في الماترنال ستريس؟ هتشوف الولاده النهارده في الجهاز ده، الولاده بتاخد حوالي 6 ساعة. مين العائله اللي تستحمل عندها ماترنال ستريس ولاده سوبريشن؟ بتاخد وقت فظيع. فاعمل ايه من الاخر؟ سيزاريان إذا لقيت البلاسينتا إيه البريفيو دي بعرفها برضو بالألترا ساوند، أعيدها بسرعة عشان هعمل لك الجدول اللي تحت أنتوا اللي هتبلغوني. إحنا قلنا لما يجي لك السؤال ده تحليلي لازم تقول له إيه الإنديكيشن وهاك في دايجنوز. إمتى تعمل قيصرية في البريتش؟ تقول له الأربعة الترتيلة أهو كونتراكتد فالبس ولارج فيتس التركيب في أي مال برزنتيشن. وقلت البايلي جرام ولا الأذر أوبستريك إنديكيشن في السيزاري إنفكشن. هتطلع كم من اللارج تكتب إيه؟ سمول. هتطلع كم من أذر اللي تكتب ماتيرنال تكتب. راس الجنب لما تعمل كده اسمها تندد هيد، رجل نازلة ورجل فوق اسمها فولدنج، وتشطب لي رقم 9 في الكتاب. قلنا بنعد دي أوكستوسن في الأصل العين، يعني مش حد يكتبها لي خالص. إحنا عندنا أول واحدة لا يمكن بالألترا ساوند، الباقي كله باي ألترا ساوند. وده السؤال اللي قلنا جيت أول امتحان. أنا بقول دي دياجنوز باي ألترا ساوند إكسبت أهو قلب الكباسيتي لا يمكن. أنا ممكن أعرفه بالبحث، ممكن أعرفه بالإشاعة، بس ممكن أعرفه كمان بسيتس كباسيتي لا يمكن إيه؟ ألترا ساوند. نعم. هناخد لسه تبحث بقى تلاقي ديسك الاسباين داخل الجوه، ندخل دول الحتته دي، تدخل تلاقي ديسك الاسباين داخل الجوه، تلاقي السكرم قريب من كونتراكتد بتعرفها بطريقه معينه. بعد كده قلنا كل واحده برضه لا يمكن دي لا يمكن الترا ساوند، دي الترا ساوند اسمه ايه؟ قلت في الشات كلمه ايميت اكستندد هيد، لازم الاقي الانجل دي اكتر من 105. فوتلينج ابحث تلاقي رجل مدلدله. بعد كده اولدر نجيب من كلام العيانه بالهيستوري بتنزل ستريس بالاكزامينيشن بلاسينتا بريفيا بالالترا ساوند. تعالوا بقى على الجدول ده نملاه. السؤال بيجي لك تحريري فاجاينا الدليفري فيرسس سيزاريان سكشن ان بريتش، اللي هو الجدول اللي عندك يعني امتى تولد طبيعي وامتى تولد قيصري. فاجاينا الدليفري فيرسس سيزاريان سكشن ان بريتش. الناحيه الشمال مكتوب فاجاينا، الناحيه اليمين مكتوب سيزاريان. تعالوا نمشي على الايتمز دي عشان ما تحفظهاش. اول ايتم كان ايه؟ كونتراكتد فالبس، يبقى ده اول ايتم في الجدول. تفتكر امتى اعمل فاجينا في الكونتراكتد فالبس وامتى اعمل في الزينيا؟ يقول لك نو كونتراكتد فالبس اول الطبيعي. اني ديجري كونتراكتد فالبس اول ايه؟ قيصري. اني يعني مينيمال ديجري تولد قيصري اللي جابها ايه؟ تمام؟ دي كيو تاني. واحد في الامتحان هيعيط خلاص، يقول لك مينيمال دي جيمال مينيمال دي حاجه بسيطه جدا يعني، والبيبي صغير وافرج يعدي يا ابني وبريتش ما ينقعش عليك خلاص برضه ايه قيصر هيطلع ينزل مينيمال ديجري. اصل المشكله اذا علقت الراس يعني الفاتوك عدى الشولدر عدى ممكن مين تعلق الراس بتاعه ايه؟ يبقى ده اللي هو بالنسبه لاول ايتم. ثاني ايتم امشي هنا الوزن اكتب لي الويت. احنا قلنا الوزن الكام ولدته طبيعي ووزن كام ولدت قيصري؟ من 2.5 ل 3.5 كيلو طبيعي. اقل من 2.5 ايه؟ قيصري. اكتر من 3.5 ايه؟ قيصري. انا ماشي على الانديكيشن. مش ممكن يكون ده كويس. ممكن الكراسي اللي جنبك؟ بقالنا 10 دقايق. هجمع كل الاسئله متاخرين مره واحده على مره واحده لان في مع دكتور معايا وكان كل حاجه لما يجي داخل هو يعني ممكن اللي يعني في ناس واقفه واحنا برضه شيل شيل واحد واقعد على الرايق شيل ودور مش ممكن كل دول في حاجه غريبه يعني. في ناس بتحط كتير قوي بتشكل كده بقى عشان حصة 11:30 دي جيم الراوند جيم ده اللعبة دي لك حصة 11:30 ازاي؟ دي بتاعت راوند دي بيجوا من الراوند يعني ممكن يخرجهم واحد بتاع 11 هيعملوا ايه؟ هي دي بالذات بس القصه هما يعني طبعا قصدي دول بتوع راوند في ناس دخلت النهارده مش تبع راوند ولا منبه ناس بتوع راوند فقط النهارده كده كله ده الصراحه كده مظلمين دول مع دول يا جماعه اه بتكلموا بره وقعوا مزعلين اللي هي هم عندهم راوند دول الحق ان هم يدخلوا مش التانيين. في ناس ما عندهاش كوريكولم راوند ده خلاص نقفل الباب وخلاص. بعد الوين هندخل بقى على انا ماشي على الكلام ده على الاكستندد هيد. اما تبقى الهيد ايه اول الطبيعي اما تبقى الهيد ايه اول السيلتري اما تبقى فليكسد اول ايه طبيعي اما تبقى اكستندد اول سيلتري. انا ماشي على الكلام ده. نوع البريتش ده الفوت يبقى رقم 4 نوع البريتش. لما يبقى فوتلينج اول ايه قلنا سيداريو. اما يبقى كومبليت حد فاكر النوع الكومبليت ده كومبليت اللي هو قاعد مربع شمال المربع اولد طبيعي اللي هو ده قاعد براحته ده ومربع ليه ده بيتولد طبيعي عمره ده لابس عمره ما هيخلي مين يعدي منه كورد. يبقى الكومبليت ليه بيتولد طبيعي لانه عمر ما هيحصل كورد فلاي. طب ده بقى طبيعي ولا قيصر ده اللي هو رجليه جنب راسه اسمه ايه فرانك ده طبيعي ولا قيصري؟ ده الدكتور محمود سالم بيقول طبيعي. فالفكره ده ايكوال سيداريو. هتشوفوا الطبيعي بنعمل فيه لا يمكن بس هو رايه كده هو حر ده استاذ بس احنا حقيقه اذا عشان كده عمرنا ما هتيجي تنسي فيه بس تسال الشباب قول له في ناس بيقولوا لنا ايه طبيعي وناس بيقولوا لنا قيصري بس صح. بعد ما ناخد حصه النهارده هتعرف ان ايكوال سيداريو. يبقى نكتب هنا كمان فرانك يعني فرانك ده ممكن يتحط من انواع وده الحقيقه اللي بتحصل. انا لما اجي لي على بيبي فرانك لازم اولده قيصري وهتعرفه النهارده ليه هعرفه. اخر حاجه بقى رقم 5 other obstetric indication for cesarean section. اما تبقى مش موجوده بولد ايه طبيعي. اما يبقى حاجه موجوده اولد قيصري اللي هي other obstetric indication of cesarean section. اكتب لي جنب الفاجينال ديليفري all of them تبني الجنب السيزيريان any of them. حد فهمها؟ يعني ايه all of them؟ يعني لازم الخمسه دول تتوزع عشان اولد ايه؟ طبيعي. مفيش contracted pelvis حجم البيبي من 2.5 ل 3.5 الهيد ويل فلكسد البيبي كومبليت. عشان كده احنا عمرنا ما بنولد طبيعي. ده انت خدت بالك انا هتلاقي انا بره ما بتجي لي عيله بريتش برضه بولدها ايه؟ سيزيريان. اعمل ايه بقى؟ اجي ابحث الاهل اقول ايه؟ والله شكله مينيمال كونتراكتد بلبس خلاص قيصري وادخل اقنع ناس ما هو الذرات على قد تبقى مصيبه. اجي هنا اقول ده طالع عندي 2300 وفي ايرور 200 يعني في 2700 خلاص اروح ايه داخل قيصري. اجي ابص على الراس الاقيها 100 110 خلاص واعمل سيزيري. دايما البريتش سيزيري وهتشوفها كده تلاقي الدكتور ده متلكك دي لمصلحه العيال لان وان صرفت على قد هتشوفه النهارده حلها ايه؟ ولا تذبح بيبي مش فاكهه يعني تذبح بيبي يقول لك انا ذبح 10 ذبح 20 كده زمان. فبعد الريسنت تكنيك دي عمرنا ما بنولد طبيعي بريتش كده الواد بيتخانقوا بقى انا ما عايز اولد وقت خناقه عشان يولدوا البريتش لان مفيش بريتش بيتولد طبيعي كله ايه؟ سيلري. تعالوا بقى على السؤال التحليلي. اذا جالك انديكيشن لازم تعمل الجدول. اذا جالك فاجينال دليفري لازم تكتبه وتروح عامل الجدول. يعني كده كده الصفحه دي تكتب. في بعض الكتب هتلاقي ذا توشني اندروز عشان ما تجيش تسالني عليه المره اللي جايه. ايه ذا توشني اندروز؟ حاجه قديم راجل حمار حتى شو اسمه ذا توشني. ذا توشني ده عمل سكورينج سيستم مش ماشيين عليه. ده اسمه امريكان اللي انا كاتبه. انضف سكورينج سيستم عشان اعرف هو ده الطبيعي ولا فايزر. تعالوا بقى الصفحه اللي بعديها اللي هتفرج فيها على الجهاز. على ايديك الشمال جدول. الجدول ده انا هكتبه هنا وانت بتكتبه معايا وبعدين هشرحه. على ديك الشمال اسبكتد بريتش ديليفري اسبكتد بريتش ديليفري وكفايه كلام. على ديك اليمين بريتش ايه اكستراكشن. فكركم بيهم دول ايه ده تحريري عناوين وده تحريري عناوين الاثنين شبه بعض بالظبط. خلصت ده هو ده بالظبط. اكتب وبعد كده هفرجك على الجهاز يبقى انت كاتب وتتفرج معايا. هما 9 عناوين. اول خطوه نكتب preparation of the patient تحضير العيانه. انا بكتب معاك اهو اول خطوه على ايديك الشمال preparation of the patient. 2 resist any trial to deliver the breach. resist Israel to deliver the breach. يعني كل ما البريتش ينزل ترجعه اعترف النهارده. resist قوم resist Israel to deliver the breach. هنعرف ليه. ثلاثة ايبيزيوتومي. انا بكتب وبلمح ولازم بالتنفيذ. ايبيزيوتومي. أربعة delivery of the buttocks and legs. يبقى أول حاجة هتنزل من الليج أهو بعد الايبيزيوتومي. delivery of the buttocks and legs. خمسة متاخدة على الجنب كده دي أهم أيتم. warm towels يعني فوط بمية دافية. warm towels هنشوفها. warm towels رقم خمسة. يبقى أربعة delivery of the buttocks and legs. خمسة warm towels. ستة delivery of the trunk اللي جاي كله بقى delivery. بعديها delivery of the core. بعديها delivery of the shoulder. بتولد حتة حتة اهو. يبقى trunk وبعدين core وبعدين shoulder. تسعة اكيد حوالي دي اللي ناقصه. الراس delivery of the after coming. كده يعني ايه after coming؟ يعني بعد ما قارب الجسم كله هتنزل الراس. delivery of the after coming head. في خط عندكم مش عارف خدتوا بالكم منه بين 6 و 7 خط كده بالعرض. ده معناه ايه؟ حد فاكر يعني ايه كلمه اسيست المره اللي فاتت؟ يعني هجيب مساعد يساعدني ولا هبتدي اشد من اول ما اشوف نص البيبي يعني اشوف الامبلايكس. يعني ايه كلمه اسيست؟ هساعد ولاده البيبي من اول ما اشوف ايه؟ الامبلايكس بتاعت البيبي. يعني البطق هينزل لوحده هتشوف دلوقتي. الترانك لوحده اول ما الاقي الكورده ابتدي ايه؟ اشد. يبقى انا من اول رقم 7 بكتب كلمه تراكشن. شد براحتك. قبل 7 اكتب نو ايه تراكشن. واللي هيكتب تراكشن في اول 6 خطوات او يقولها هنطل. لان اسيست بتبتدي تشد اول ما تشوف ايه في البيبي. قلنا الامبلايك الاولاني ده سيب البيبي ينزل لوحده ربنا هينزله لغايه اما يوصل الكورد. اول ما يوصل الكورد شد الكورد شد الشوزر شد الراس. ليه بقى؟ لان دي من اولها لاخرها كلمه ايه؟ تراكشن. تدخل ايديك كده اندر الانستيزيا تمسك رجلين البيبي وتبتدي تشد البيبي من تحتيه لفوق. ناخد دي الاول بقى. هوريها لكم دلوقتي على الجهاز وما تكتبش بيانات جنبيه مكتوبه في الكتاب. اهم حاجه عندي العناوين. هوريها لكم على الجهاز ده. ممكن نرفع همشي خطوه خطوه. رقم واحد preparation of the patient. اول ما تلاقي العياله fully dilated يعني مبسوطات على الاخر تروح ايه ليه كشك تنقل العياله اسمها preparation. يبقى هنقلها ونقلها في الوضع ده اسمه lithotomy position. واعقمها واغطيها واقول لها تحدى بقى during contraction and relaxing between. يعني preparation انا قلتهم دول. انقل انيم اعقم اقول لها ايه احدائي. كل ما تحزق الاقي حاجه بتطلع اهي البطن وبعدين ترجع تاني. هوريكم هنا الاول. يقول لك اول ما يطلع البطن تكون معاك انت شاشه. ده تاني خطوه. كل ما تطلع تروح ماسك الشاشه دي وتضغط على البيبي ترجعه. انا عارف ان انت لما تشوف البطن بتاعت البيبي بتبقى غلاف عايز تشد. يبقى انا عارف الاحداث يعني انت شايف بطن خارجه هي دي اللي هشدها. امسك نفسك يقول لك ريزست اقف كده يقول لك هشد ايه ده؟ ريزست اني تراير تو ديليفر ذا بريتش. لان ده انت شديت ممكن البطن تعدي من انكمبليتلي دايليتد ايه؟ سيرك والشولدر تعدي مين تعلق. انا عايز اضمن ان السيرفس اخباره ايه في العياله دي؟ فولي دايليتد. فيقول لك سيب الطلق يحصل وكل ما يحصل طلقه الوب. طب بين الطلقات اروح حاطط ايدي واحده مفيش سيرفس قدام مفيش سيرفس ورا مفيش سيرفس يمين شمال يبقى دي فولي ايه؟ دايليتد. سيبه ينزل بقى. يبقى انا ليه بعمل ريزيست ان ترايل تو ديليفر ذا بريتش؟ تقول له تو انشور فول سيرفايكال دايليتيشن. اهي كل ما يجي البيبي هيحاول يطلع كده زي ما انتم شايفين اهو، هيطرش الفالف امسك نفسه خلاص، جيب شاشه واضغط على عليه وترجعه شويه، كل ما يطلع رجعه. انا عايز يجي كام طلقه كده تعمل ايه؟ فول سيرفايكال دايليتيشن. عارف اذا سبت البيبي ينزل قبل ما يحصل فول سيرفايكال دايليتيشن عرفت ليه؟ بطه بتعدي طريه، شولدر بتعدي، مين تعلق؟ الراس، وحلها بقول لك هيموت خلال خمس دقائق. فيقول لك انا هريزست لغايه اما اضمن ان مين فولي دايليتيد. السيرفكس حط ايدي قدام مفيش سيرفكس، ورا يمين شمال، يبقى اكيد فول سيرفايكال. يبقى واحد، انا عندك العناوين تحفظها، واحد بريباريشن، اثنين ريزست اني ترايل تو ديليفر ذا بريتش لغايه ما يحصل فول سيرفايكال دايليتيد. فرصه دلوقتي بقى اجيب مقص، فرصه اعمل ايفيزيوتو، بعد كده مش هتعرف تعمل. وانس جزء من البيبي خرج الحته دائره، لا يمكن اقدر ادخل بمقص. فيقول لك تيجي وتحط ايديك كده وتروح قاصر في الفرينيوم، تعمل ايه؟ ايفيزيوتو. هوريها لك اهي، الباطوك حصرش بقى خلاص، هتنفجر خلاص البلبه بتاعت العيال. فرصه تحط ايديك كده الاثنين كده، تجيب مقص وتقص مين؟ الفرينيوم. ليه؟ لان انت هتشوف دلوقتي انا محتاج الايفيزيوتو من فين؟ مكتوب في الكتاب والله عشان ما تتحلش الورقه. يقول لك ثلاث فوائد للفيزيوتو، ايه هم بقى؟ انا هقعد احط ايدي وانزل اجزاء من البيبي مختلفه في الحجم، فممكن يحصل برينيال ايه؟ يبقى تو افويد برينيال تير. الحاجه الثانيه يقول لك والبيبي بينزل بيعمل لاترال فليكشن اوف ذا سباين، فكرك بيه. اي بيبي تاني؟ بصوا البيبي ده نازل كده بالشكل ده، الانتيريور باتوب كان بيثبت تحت السيرفيس فيوز، فاكرين الكلام ده؟ عشان ايه يولد انهي باتوب؟ فصيل. وبعدين يولد انهي باتوب؟ انتيريور. الحركه دي البيبي بيعمل ايه؟ كده، خدتوا بالكم لازم يعمل ظهره. اذا انا وسعت له، هل الديجري بتاع اللاترال فليكشن هتبقى كتيره؟ فانا بوسع عشان اقلل اللاترال فليكشن، عشان لما يعمل كده يعمل حته بسيطه بدل ما ضهره يتكسر. يبقى ليه عملت ايفيديوتومي؟ تو ديكريز ذا ديجري اوف لاترال فليكشن. ثالث فايده، قلت لك راس البيبي مضغوط عليه ضغطه جامده جدا ومره واحده بتطلع، قلتها النهارده. يعني بيحصل ايه؟ صدر كومبريشن دي كومبريشن. انت لما تعمل ايفيزيوتومي هيحصل ايه؟ الكومبريشن راح، يبقى عمر ما هيحصل ايه؟ دي كومبريشن. يبقى قللت الانتر كليرال هيرج، عليك بس عنوان اسمه ايه؟ انا عايزه ايفيزيوتومي. يبقى ليه تاني؟ مكتوب والله ثلاث حاجات دول، واحد عشان اقلل البرينيال تيرم، اثنين علشان امنع صدن كومبريشن دي كومبريشن، ثلاثة عشان ما اعملش لاترال فليكشن جامد في ظهر البيت. تعال على أربعة، هولد الباتوك والليج أشد. ما احنا قلنا هنشد من رقم كام؟ إذا قلت تراكشن في أي خطوة من دول، سيب البيبي بص أهو هينزل لوحده أهو. أول ما تلاقي رجليه بانت، شوف رجلي بانت، أروح أنا ماسكها، وطبعا اليوترس هو اللي بيزقه، أمسك الرجلين كده. ليه؟ يقول لك جاست هوكينج، يعني كلمة هوك؟ خطاب. امسك رجليه كده، حاجات جوه بتلف، يعني الشولدر بيلف صح؟ كل ما يلف تلاقي البيبي عايز يقلب، اروح انا مرجع الباك قدام، يعني هو الايم بالهوكينج ده، كل ما الباك يرجع ورا اروح مرجعه قدام. ليه بقى؟ تخيلوني انا بيبي اوكي؟ نازل كده ومره واحده قلبت لك كده، دي ممكن تعلق عليا. طول ما هو بيلف ممكن بطنه تيجي قدام، انا مش عارف كده. كل ما يحاول يلف ارجع، كل ما يحاول يلف ارجع. يبقى delivery of the buttock and leg، اكتب كلمه باي هوكينج. يعني ايه هوكينج؟ خطه بالشكل ده. ادي البيبي اهو، اول ما رجليه بانت همسكها كده في ايدي، كل ما يحاول يلف ويرجع، ما في حاجات بتلف جوه، انا اروح مرجع الباتوك تاني يلف. بس هل بشد الاجابه؟ لا، انا بعمل هوكينج جاست تو كيب ذا باك انتير. رابع خطوه، الممرضة تكون محضرة لك ايه؟ فوطة اللي هي خامس خطوة، فوطة مية دافية دي مهمة جدا. أول ما البيبي بيطلع أروح حاطط ايه؟ عليه فوطة كده. ليه بقى؟ أولا البيبي جسمه بقى في الشارع ساعة، ممكن ياخد نفس جوه ولا لا؟ وياخد مية ويحصل له أسبيريشن. فأنا عايز أمنع البريماتيور أسبيريشن، فبحط الفوطة بالمية الدافية عشان أضحك عليه، أنت لسه جوه خلاص؟ لغاية ما أنزل راسه. والحاجة التانية اللي أنت ما تعرفهاش، إن البيبي جسمه على فكرة بيبقى فيه مادة اسمها بيرنكس، حاجه تزفلط كده. اذا انا مسكته بالجوانتي يقعد يزفلط من ايدي، مش عارف اتعامل معاه. الفوطه دي حلاوتها ايه بقى؟ اعمل مانيبيوليشن كويس، اعرف امسكه كويس. يبقى الورم تاولز ليها فايدتين مكتوبين في الكتاب برضه، خلاص. ايه الفايده الاولى؟ يقول لك رقم واحد عشان تقدر تعمل مانيبيوليشن، رقم اثنين علشان ما ياخدش بريماتيور ريسبيريشن. نيجي اول خمس خطوات تاني. واحد عايز تحفظ العناوين، بريباريشن اوف ذا بيش. اثنين ريزيست ان ترايل تو ديليفر ذا بيش. ثلاثه فرصه يبقى بيوب. اربعه جاست هوكينج، ليه؟ عشان اخلي الباك انتير. خمسه وورم تاول. طيب حولد الترانك، فكره ولد الترانك برضه بتراكشن. بعد اذنك اخر خطوه ده الريموت بتاعك. الخطوة اللي بعديها بقى الخطوة اللي بعدها delivery of the trunk. هل أشد؟ انا عايز اولد الترانك ده اشد. نقعد بنشد اول ما اشوف ايه امبلايز كور. يقول لك الفوط اهي على البيبي، كان الفوطه موجوده، تخيل انا احط ايدي ازاي. الطمب على السكر والصباعين دول في الجراين عند الهيد، واعمل كده ليه؟ طب انت كده ما بتشدش بتعمل ايه؟ كل ما يحاول يقلب برضه ايه ارجع الباك، كل ما يحاول مرته بتلف، كل ما يحاول يقلب ارجع الباك. يبقى الايم بتاع الدليفري اوف ذا ترانك برضه جاست تو كيب ذا باك انتير. اهو البيبي مدلدل قدامك كده وكان الفوطه موجوده، الصم على السكرم، الاندكس بتحط في الهيب بتاعت البيبي، وتقعد ايه بقى تمانيبيوليت. كل ما يحاول يلف اروح مرجع، كل ما يحاول يلف اروح مرجع. امتى شد بقى؟ اول ما اشوف الكول ارفع البيبي كده زي ما انتم شايفين كده، هلاقي حاجه مدلدله بس اتقطع بصراحه، كان في كورد ها، ممكن في حاجه مدلدله هنا الكورد، اروح ماسكه واقعد اعمل كده تراكشن. يبقى انا ابتديت اشد من رقم كام؟ سبعه. ابتديت امسك الكورد واولده من العيان. ليه ولدت الكورد؟ ده سؤال. ثلاث فوائد في الكتاب والله، يعني ما تسويتش الصف. ايه الفائده الاولى؟ يقول لك البيبي بقت راسه جوه الكورد، صح؟ هل انت حطيت سماعه هتسمع حاجه؟ طب انا عايز اطمن عليه، اروح ماسك الامبلايكا كورد في ايدي وابص في الساعه. لا النبض كويس، يبقى انا بطمن عليه عن طريق كورد. الفايده الثانيه يقول لك الكورد انا ايش ضمني يبقى قصير ولا طويل؟ يعني ممكن يكون قصير جدا، انت لما شديته عرفت انه طويل ولا لا؟ عارف اذا كان قصير وشديت على طول كان يتفك من بطنه، تبقى مصيبه. يعني يكون ماسك جوه وانت بتشد على جسمه يحصل له افلجن. ايه افلجن؟ يتفك ويحصل هيموريج وصعب وقوفه كمان. ثالث مصيبه، راس البيبي نازل عظم والحوض عظم والكورد كويل قد كده، اذا قابلوا بعض هيعملوا ايه في الكورد؟ فعصوه. انا انقذته من الكومبريشن بين الفيتال هيد والفالس. يبقى ثلاث فوائد، ان انا شديت الكورد. الفايده الاولى احس البلسيشن. الفايده الثانيه انقذته من الكومبريشن. الفايده الثالثه يقول لك اما تنزله عرفت انه طويل عمره ما هيحصل له ايه في بطن البيبي؟ خبر. اولد الشوزر هوريكم ازاي هنا وهنا. جزء صغير جوه، انت بتسيب الكايل كلها جوه الفلبس وراسه تنزل تضغط على كل الكايل، احلى ولا انزله كله يبقى كورد واحد بين راس البيبي والكونتين؟ يعني انا بنزله انقذ الكورد، انا نزلته مكلكع كده جوه، كومبريشن حاجه جامد جدا عليه. الحاجه الثالثه الثامنه بقى هولد الشوزر. بص حواليه ازاي؟ بمسك البيبي كده، قلت الثم على السكر والاندكس على الهيب. اوعى تمسكه من بطنه يعني كده، لو انت مسكته من بطنه واعصابك على الاخر تروح عامل ايه؟ ليفر وسليم فرقعه. مات ايميديت، وعلى فكره في ناس موتوا كتير، يعني تلاقي اعصابه عايز ينزله يسمع صوت حاجه بتعمل تك تك ايه ده؟ ده الليفر والسليم. واوعى تشد على الفيمر، عارف ليه؟ تفك فيه ديسلوكيشن. يبقى احلى مكان احط فيه الاندكس مين؟ الهيب. ودورك على السكر. اعمل ايه بقى؟ الف كده كده كده حواليك بقى زي ما ولدت. هقعد الف يمين شمال يمين شمال لغايه ما ينزل لي. اول ما الاقي اكزله بانت تحت السنتس بيو، اروح حاطط صباعي كده واروح جايب الايد دي، بعد كده الف وهتبقى الاجزله الثانيه بانت تحت السنتس بيو، اروح حاطط صباعي واجيب الايد الثانيه كده، لو لفت التو ارمز تحت السنتس بيو عملها تاني هنا اهو، دخلناهم تاني، انا همسك البيبي الفه يمين شمال، اوعى تاخدها طلباتها يمين شمال لغايه لما الادله تبان بتاعت ارم من الاثنين، اروح حاطط ايدي اولد الايد دي، بعد كده هلف والاقي الادله الثانيه بانت، اروح حاطط صباعي اولد الايد الثانيه، يبقى ده سهلك ولدت الشوزه بتاعت ايه تقول له سيمبل بيوز اكتر رول اعرف اجيبهم منه. نيجي للمصيبه بقى مين الراس، الصفحه اللي بعديها مكتوبين برضه في نفس الجدول، هتلاقي ثلاث طرق لولاده الراس مع المساعد. ايه بقى الثلاث طرق؟ هنا على ايديك الشمال هتلاقي ثلاث طرق اولد بيها راس البيت. سيبكم الرقم واحد المساعد، خليكم في الثلاثه الباقيين. بيرنز مارشال، بيرنز مارشال دي مهمه، بيرنز مارشال عايز يعني ايه كلمه بيرنز؟ بقول واحد طلع من الاسماء اللي عندي، بيرن يعني حرق، اكتب جنبه سيبه يتحرق، يبقى بيرنز مارشال سيبه يتحرق. هوريك ازاي، انت مش عارف التكنيك، انت عارف الفكره. بيقول لك مش البيبي قدامك اهو هانجنج معلق، سيبه اقعد اتفرج كده، ده اسمه بيرنز مارشال. يقول لك سيبه لغايه امتى؟ طبعا وزنه هيبتدي يشد على راسه ولا لا؟ لا راسه كل شويه بتنزل لك بتنزل لك، اول ما قفايه بان طبعا مش هتضربه، اول ما قفايه بان تعمل ايه؟ تمسك رجليه وترفعه ناحيه المذر ابدون، يتولد ان فلكش. اعملها لك تاني، ما بيرنز مارشال، هقول لك اشمعنى قفايه. يقول لك ادي البيبي اهو متندل، ليف ذا فيتس هانجنج اهو، سيبه يتحرك خلاص؟ جسمه تقيل يشد على راسه، قفايه بان، اول ما يبان قفاه صعب كتير تاريخ، امسك رجليه ارفعه ناحيه المذر ابدون يتولد ان فلكش. سؤال انت ليه مستني قفاه؟ بلاش ما تستناش ولف وشوف هيحصل ايه. ماشي خلاص؟ ليه؟ لان انت ثبتت السيرفايكال سباين تحت السيرفيس بيو، عشان كده اكتب جنبيها دي اخطر طريقه. بس اسالك ايه اخطر طريقه اسمها؟ بيرنز مارشال، سيبه يتحرق. طريقتين التانيين هم دول بس مش هتكتب الفكره، سيبه يتحرق، هسيبه هانجنج وبعد اول ما يبان الطرف كده يجي ارفعه، مش عارف تفاصيل مش عارف اسمها. تاني طريقه بقى يقول لك شو فليكشن شولدر تراكشن، ودي رسمه جت في اول راوند في الامتحان. شو فليكشن، حط صباعي في بقه، شولدر تراكشن، سيب الرقم 3 دي ام اس بي، دي هقول لك معناها ايه. سيب يساوي شو فليكشن شولدر تراكشن، هوريها لك اهي. نخلي ده هنا بقى ايه بقى الجو فليكشن شولدر تراكشن؟ عشان الدكتوره ماما بتقول لك وريني ازاي بتعملها. هقعد البيبي على ايديا زي الحصان، كان راسه لسه جوه العين. هقعده كده على الليفت فور ارم، راكب اهو، واحط صباعي في بقه واشد كده. انا لما احط صباعي في بقه كده واقعد كده، كمان من تاني ايه؟ فليكش، وجو فليكش. في مشكله وانت بتعمل كده ممكن ده كده. تعالى بلاش كده، امال تعمل ايه؟ حط صباعين على المكبله. يعني كده يعني هتتخرب، مش مشكلة، مش أهم حاجة. يبقى أنا هعمل كده في منتين إيه؟ فلاش. واحد ثالث قال لك ده بقى الثالث، يقول لك حط صباع في بقه اللي هو ده، وحط صباعين على المكبله، دي الطريقة الثالثة مش مكتوبة في الكتاب. يبقى أنا عندي كام طريقة؟ ثلاثة، لا صباع في الجو، لا صباعين على المكبله، لا صباع في الجو، صباعين على المكبله. كده انا بالتريننج ايه؟ فلكش. اديك الثانيه بقى الميدل على الطب اوكسيبيتالي والتو فينجرز الثانيين تحطهم على الشولدر، عشان كده بيسموه ايه؟ جو فليكشن شولدر ايه؟ تراكشن. انا بعمل كده وانزل بالديل لغايه لما قفايا بان، اطلع ناحيه المادر ابدومن اولده ان فلكشن. الطريقه دي الموست كومن بقى، يبقى ده حد قال مين الموست كومن مستخدم؟ طيب مين بيعملها؟ يعني ما بعملش لا بيرنس ولا بعمل فايبرز اللي بعديه، انا بعمل جو فليكشن شولدر تراكشن. تاني هتقعدوا على الديك بقى الحصان، هي متطولين عندك في الكتاب، كل واحده من دي صباعه فين بالظبط؟ صباعه ده محطوط زي ما قلت لكم، يا اما في الجو، يا اما اثنين على المكسله، يا اما واحد في الجو اثنين على مجاني من ايه ده سكشن صباع ده عصب كتير كبير الصباعين دول على الشوزر انزل انزل انزل انزل لغايه ما الاقي اثر ارفع ناحيه المازر ابدو من يتولد ان فلكشن الطريقه الثالثه اجملهم بقى اسمها بايبر ولا كده الاسم الثاني ده بايبر مش بيبر بيبر ده القطز والكلام ده عشان نفس الضغط ده بايبر فورس اسمها كده بايبر فورس بيعملوها ازاي تعالى معايا هنرجع تاني اللي بيحصل ايه بيبقى دايما معايا مساعد يمسك المثال كده والليبي كده الشكل ده كل ما تكون طيب بيقول لك انا هعمل ايه بقى هجيب الفورس ولكن ايديا دي فورس اسمه بايبر هاجيب ايدي كده واروح داخل من ظهر البيبي وامسك راس البيبي واعمل كده افتكر كده هعمل اكستنشن ولا فليكشن اكستنشن وراح اقول الطريقه دي غلط الطريقه الصح بقى اجيب المساعد واقول له امسك رجل البيبي متصور عنه المساعد بيطلع لي رجل البيبي لفوق عشان ادخل من انهي اسبت لا مفيش مكان اصلا مش بقى انت ما كل المعزوم شويه ممكن ادخل عادي يقول لك ان اول ايد الفورس هدخل من انهي اسبت هنا فنترال اسبت من قدام واعمل كده افتكر كده هدخل ليه في راس البيبي فلكش يبقى ما يتقالك انت بتدخل من الدورسال ولا من الفنترال من الفنترال ليه بقى؟ سيب لي اربع فوائد بايبر فورس احلى واحد فيه يعني الواحد قال لك ده سيفر هو بايبر يبقى الاكثر بارن ماتشات الموست كومن جو فليكشن شولدر فليكشن سيفر ها بايبر فورس اكتبوا لي فوائده واحد من اثنين فليكشن انا ما حطيت الفورس كده عملت ايه في راس البيبي ها فليكشن يبقى واحد اكتب لي من اثنين فليكشن اثنين ايه رايكم الشد على الراس ولا على النك التاني كنت بشد على الرقبه بتاعته هنا بشد على ايه الراس دايركت يعني ده محط الكتف يبقى تراكشن اون ذا هيد دايركت تاني فايده تراكشن اون ذا هيد دايركت ثلاثة ايه رايكم هنا في اف يعني انا حاطط ده على راس البيبي في اف كده بعد كده ايه الفرنساوي اللي هم اف الالماني هم بتقفل على راس البيبي الصغيره كده يبقى الكومبريشن جوه زي بره ولا لا؟ وانت تفتح ليه؟ يعني هل هيبقى فيه سادن كومبريشن دي كومبريشن؟ يبقى ثالث فايدة بريفنت سادن كومبريشن دي كومبريشن. رابع فايدة بقى ثالث سيل مثلا محطوطة على راس البيبي كده ونفترض عندها اسكال سباين داخلين لجوه اللي هي مامتي عندها اسكال سباين داخلين جامدين لجوه جاتنج يعني وانا بحط ده هيحمي راس البيبي من اسكال سباين ولا لا؟ يبقى protection of the fetal head from the maternal fetish protection of the fetal head from the maternal fetish يبقى عندي اربع فوائد يبقى احلاهم مين بقى؟ طيب الدكتور الوحيد اللي بيجيبه في الامتحان في اخر السنه الدكتور عمر عبد العزيز وجابوا ما جابوش جابوا قبل كده ده جايبه من بره من امريكا فرصه عمرك ما هتشوفه خلاص شكله غريب جدا ليه برينيال كيرف حاجه ضخمه كده داخل بيها يقول لك ايه ده اللي تقول له ايه عارف دكتور عمر بايبر فورس مش بيبر ها؟ ايه الاسم الثالث ده بقى؟ مونسوس ميلي بايت هقول له هحفظه ازاي ده؟ اسمه ايه؟ مونسوس ميلي بايت بص احنا ركبنا البيت على ايديا ده الحصان كده ولا لا؟ قول مونس اسماعيل بس ايه؟ اعوي لسانك مونس مونسوس خلاص؟ اسماعيل ميلي خلاص؟ بايت حصان ما انت مش هتفتكرها غير كده هل هتقول لها هو طبعا دول فيشن شوتر ديكشن الاسم الاحسن بس اهو اعمل لسانك وانت بتقول قدام مصر اسمها تقول ايه؟ ميرسو مصر خلاص؟ ميلي اسماعيل باي حصان مصر اسماعيل ما تنساهاش لان في واحد يقول لك طب اسمه ايه؟ اقعد لسانك بدل ما تقول مصر تقول ايه؟ ميرسو خلاص؟ اسماعيل ميلي باي اقعد اقعد كده وجرب ميرسو ميلي باي الطريقه الاخيره بقى بايبر بايبر بايبر بايبر يعني ايه يا دكتورة بايبر بايبر يا راجل تعالوا بقى البيبي كده اهو وادي راس البيبي اهو المساعد هيعمل ايه بقى كريسلر اول طريقه المساعد بيعمل حاجه واحده بس طول ما انا بعمل دول وسيادته بيعمل ايه بقى؟ يحط ايديه، نفترض ان هو اللي شغال، انا المساعد، شوف هعمل ايه؟ اختار كده في السوبرا، اروح جايب ايدي كده واروح ضاغط سوبرا بيوبيك متصورة عنده، اسمها سوبرا بيوبيك بريشر. ايه فايدتها دي؟ اسمها كريسلر مش كريستلر، السي سايلر كريسلر. باجي بايدي واروح ضاغط على راس الجلد اللي تحت كده، رقم واحد 200 ايه؟ انا ضاغط على دي 200 ايه؟ فلاكشن. وجايد ذا هيد ان ذا ايه؟ انت فلس، يعني بوديها بطريقها فين؟ في الحوض. يبقى المساعد ايه الفوائد بتاعته كريسلر؟ حاجتين، مينتين فلكشن، جايد ذا هيد ان ذا فلس. يبقى الصوره الثاني عشان ما ننساهاش، اول واحده اسمها بيرنز مارشال، تيجوا ايه؟ يتحرك. شو فليكشن شولدر فليكشن موست كومن. بايبر فوت ذا سيم فيس، الوحيده اللي قلت لك المساعد بيعملها طول ما انا شغال ايه؟ كريسلر، عشان تاخد النوت عليها. تعالوا بقى على الخانه اللي جنبيها، بريتش اكستراكشن. طب اكتبوها معايا، هي نفس الخطوات. تبدي بقى اول خطوه ده في البريتش اكستراكشن بحرف الايه؟ بحرف الايه؟ انستيزيا. اول اربع خطوات بس اللي بيحصلوا، يعني هنا ريباريشن، هنا اكتف، انستيزيا. ليه بدي انستيزيا في خط البريتش اكستراكشن؟ ساعتك هتدخل ايديك جوه العياده دي، بريك ايديك دي كلها جوه، كلام تلاقيها اندر انستيزيا. اثنين، بلادر ايفاكيويشن، بلادر ايفاكيويشن، هفضي المثانه عشان اخلي فيه سبيس اعرف ادخل منه وازود الانتراني كونتراكشن، ممكن تساعدني. ثلاث عشان ما يبقاش لاك، ثلاث كومبليت اسيبتس، حرف السي، يعني اعقد ايدي من اول هنا لغايه هنا عشان ادخل جوه العيله، انا ما يجيليش حاجه وهي ما جالهاش حاجه، خلاص. اربعه، دي ديليفري اوف ايه بقى؟ باتوكس اند ايه؟ اند ليج. طب ما هو نفس العنوان ده. خمسه هي مش هتفرق، ورمي تاو. سته هي ديليفري اوف ساكورد. سبعه ديليفري اوف ذا شولدر، ديليفري اوف ذا كورد سبعه، ديليفري اوف ذا شولدر ثمانيه، اخر حاجه ديليفري اوف الافتر كامينج ايه؟ يعني المختلف انهي خطوات؟ اول اربعه بس. يبقى واحد انستيزا، اثنين بلادر ايفاكويشن، ثلاثة كومبليت اسيست، أربعة ديليفري اوف راس. طب هل أشد ولا لازم برضه من الرقم سبعة أشد؟ ده بقى تراكشن من أولها لآخرة. يعني نفترض البيبي قاعد كده بالشكل ده، القعدة دي ده اسمه كومبليت. يقول لك الأنكل في إيديك قريبة جراس ونزلت، يبقى نكتب هنا إذا كان كومبليت جراس في أنكل، يعني امسك الأنكل ونزلت. طب إذا كان فرانك، فاكرين فرانك اللي هو ده؟ ده هو. هنعمل بقى العجب بقى دلوقتي، خيال بقى، نبتدي بقى الخيال، إيه بقى؟ ندخل بإيديك هتشوفها بعد شوية، جوه العيال. ده بقى الخيال بقى، العلم بقى، دخلنا أنا جوه العيال، أهي. وبعد كده أروح حاطط صباعي كده، أفليك، أمسك الرجل وأنا أمسك أفليك، أنزل الرجل وأنا أمسك، فاضي يا دوب خلاص. فيقول لك دي اسمها إيه؟ هنعرفها دلوقتي، اسمها فينر، دي اسمها فينر في اي ان اي ار دي ابوستروف فينر ميثود، اسمها الثاني برينجينج داون اليك، برينجينج داون اليك، كلام وهمي. عشان كده قلت لكم الفرانك ايه؟ فايتاري، ايه اللي هتدخل وتقعد تلعب برجليك كده وتنزل؟ ده بيبي مش عروس. يعني فينر ميثود اسمها الثاني برينجينج داون اليك. بعد كده شد براحتك. تعالوا لي على الرقم تسعه بقى. سؤال ليكم، ايه الطريقة الوحيدة اللي ما تنفعش في الأربعة اللي أنا قلتهم النهاردة؟ فكرت أنا قلت كريسلر، قلت بيرنز مارشال، قلت دو فليكشن شولدر، قلت بايبر، في واحدة بس ما تنفعش هنا. في واحدة ما تنفعش هنا. بيرنز مارشال. ضرب المارشال ما تنفعش ليه؟ لانه بقول لك اسيبه، اسيبه يعني ايه؟ احنا قلنا هنا هعمل ايه؟ انا مساعد اعمل تراكشن. الوحيده اللي يقول لك سيبه هي ضرب المارشال. يعني هتحطني جنب كريسلر صح، يعني هي هي السكه. الصفحه اللي بعديها كريسلر اعمل عليها صح. خلاص بقى ايه لو ظبطت الكلام ده وبعد كده كمل عادي زي ما جميل. تسعة الصفحه اللي بعديها حطني جنب كريسلر صح، جنب بارنز مارشال غلط. ليه؟ لان بيقول لك سيب الحاله لازم تشد، تشد برقم 2. يا جماعه في جدول الناحيه دي في كلام مكتوب هنا، مكتوب واحد اعمل صح، خلاص؟ اثنين ما تنفعش، ثلاثة تنفع، أربعة تنفع. يبقى الوحيدة اللي ما تنفعش أنهي واحدة؟ بارنز مارشال عشان ما فيهاش إيه؟ تراكشن. كده يبقى السؤال ده بصراحة أقل أهمية من ده، لأن ده بصراحة اللي فيه كلام، أنت دايما تقع في كلمتين نوم تراكشن. نيجي بقى لآخر سؤال هنا، إنديكيشن أوف بريتش إكستراكشن. إمتى أعمل بريتش إكستراكشن؟ الكلام زاد امتى اعمل بريتش اكستراكشن؟ الام تعبانه، مكتوب عندك في الصفحه اللي بعدين الابن تعبان، الدكتور تعبان، الام ناويه تتعب، الابن ناوي يتعب، الدكتور ناوي يتعب. إذا جالك السؤال ده تحريك indication أو بريتش إكستراكشن، هنعرف بقى إمتى الأم تبقى تعبانة. ماتيرنال تكتب جنبيها ماتيرنال إكستراكشن. يعني لما تبقى عيانة مش قادرة بقى خلاص تزيد. هل بقى أقعد أستنى أستنى أستنى وبعد كده أعمل إكستراكشن رقم 7؟ لا، أنا أدخل إيدي أندر أنستيزيا أمسك رجلي وأشد وأخلص. يبقى ماتيرنال ستريس هعمل بريتش اكستراكشن. طيب الابن تعبان في تلاته ديستراكت، النبض بتاعه بيقل، طب ريموت ادخل بسرعه اجيبه واشده من اوله لاخره تراكشن. الدكتور تعبان برولونجد سكند ستيج، يعني هو قاعد في الكشك قدام العياله احزاق يا مدام مفيش فايده، البيبي قاعد زين صح، راح اعمل ايه بقى؟ طيب روح دخل جنب ايه؟ ليه؟ يبقى الدكتور تعب عشان ضيق من العيال برولونجد انمي ستيج. تعالوا بقى الام ناويه تتعب، هي ما تعبتش. واحده عندها ماتيرنال ديزيز زي القلب كده، هارد ديزيز. هل الست دي تعبانه حاليا؟ لا. بس الست تستحمل نص ساعه واحزقي وخليكي معانا وهتلاقيها ماتت في الاخر. يبقى العيانه دي ناويه تتعب، انا متوقع الهارد ديزيز دي هيحصل لها حاجه. فاروح مدخل ايدي وانيمها وانا اعمل كل حاجه. الابن ناوي كورد رولابس اند بالبيتنج ويز فولي دايليتد سيرفكس. ايه ده بقى؟ يبقى كورد رولابس يعني مدلدل منها كورد وبالبيتنج بينبض ومعاها فول دايليتيشن اوف ذا سيرفكس. في الحاله دي انا قلت لي قد ايه عشان البيبي ده يعيش؟ 5 دقايق ويجي له منتر ريتارديشن. ليه بقى؟ اصل لما بيضغط على الكورد بيقل الاكسجين، فده انت ولدته خلال 5 دقائق هيجي له منتر ريتارديشن، يعني بعد 5 دقائق، بعد 10 دقائق الله يرحمه. فانت قدامك قد ايه عشان تنزله بسرعه؟ هم 3 4 دقائق، انا مش عارف اعدي كام؟ 5. فيقول لك حط ايديك جيب رجله وشد بسرعه قبل ما يعدي كام دقيقه؟ 5. انت قدامك 5 دقائق ما تضغط على الكورد ده. ليه قلت فوقي بقى ليه؟ يعني ما كتبتش انكمبليت دايركت. ما انكمبليت دي ايكوال ايه؟ ثانيه. فبيقول لك اللي هو فولي دايليتد دي الوحيده اللي اقدر امسك بيها رجل بيبي وانزل. الدكتور ناوي بقى بريتش وذ اكستندد ليج، يعني بيبي قاعد وحاطط رجليه جنب راسه كده اهو، بيبي ده اهو قاعد كده وحاطط رجليه جنب راسه. ده ناوي يتعب الدكتور، عارف ليه؟ لان رجليه عامله ايه؟ مضايقات، مش هيعرف البيبي يعمل حركه اسمها ايه؟ لاترال فيست. اهو انت بصراحه ناوي تبقى، فادخل اعمل ايه بقى؟ كده اللي انت هتشوفها الوهم بقى، ونعمل وهم اللي هي بريتش ويز اكستندد ليج. يبقى انا عندي دلوقتي 6 انديكيشن تحريري للبريتش اكستراكشن، اللي هم تعبانه، الابن تعبان، الدكتور تعبان، او العكس الثلاثه ناويين ايه؟ بيتعبوا. نيجي بقى الحته اللي جايه دي هي عليك عناوين وملغيه في كتاب الاف سي. يعني كتاب الاسم مش مكتوب غير واحده بس اسمها نص ازاي؟ بقيت اللي جاي كله مش مكتوب بس شفوي. هتقول لي هذاكرها طبعا. لان الدكتور طلع بعد الهدي على سبيل المثال لسه خلوله قال لهم الريس اوف ذا هيد قال لهم مش علينا انا ماليش دعوه مش مطلوب انت تعمل ايه مش فارقه بالنسبه له خلاص ففي ناس كتيره بتسال فيه عناوين مش تفاصيل لازم الكتاب يجي 10 صفحات هم 3 صفحات عندنا اهي وايه هتكتبهم بايديك واللي انا بكتبه بس دي بقى تركزوا فيها واسماء او عناوين وتفاصيل لازقه اللي انا هكتبه فقط اسماء اللي انت واخدها اوريدي مش مكتوبه في كتاب الاسم بالتفصيل وعايزك تصدقني كان في حاجه في المنهج لازم تقعد تصدقني خلاص كان في الكانسر الامري كنت حاسس كده وهم دي برضه هتصدقني غصب عنك خلاص وانا بقول كلام حقيقي وتخيل ان الحوض واسع والبلبس واسع واليوترس واسع واحنا قاعدين مع الزلم مش فاهم خلاص يعني انتوا بتقعدوا يلا بينا ننزل ننزل مع بعض هتشوفوا واسع بقى كل اللي جاي واسع اوعى حد يفكر خلاص يعني اللي جاي ده فاك انت داخل بتشتغل مع البيبي والتسجيل اول ورقه عندك بالعرض الريس اوف ذا بطن ومش عايز تفكير اوعى حد يفكر خلاص فاك يقول لك البطك علق هيعلق لفين لفين عشان افتكرها اسماء بس لا اما علق عند الالف لا اما علق عند الاول حد يقول لي ليه ما كتبتش كده يعني البطك راح معلق على المدخل بتاع الحوض او المخرج ليه ما علقش الكلمه او في حته في الحوض هي الكلمه يعني اذا عدى بالالف اكيد هيعدي من الكلمه الالف فيه ثلاث اسباب سبب في الباسنجر سبب في الفتش سبب في الباور وهنا برضو سبب في الباسنجر اللي هو البيبي سبب في الفتش سبب في الباور نحاول نفكر بس ايه بقول لك وقف على الكتكيت في اخواتك خلاص يقول لك نفترض بطل عد ما عدتش من ايه دي حاجه مضايقاني مش عارفين ولا ايه ركزوا هنا معايا الالف ليه البطك علقت عند الالف؟ افتكر بيبي في البطك الحاجه دي هو علقت بطك اللي هي ايه؟ صوت اكيد البيبي ده حجمه في خلاص يبقى نكتب هنا باسنجر بطك علقت عند الالف اكتب لارج فيتا افتكر علاقه ايه ده؟ بقول لك البطك بتاعته ما دخلتش من هنا يعني مش حاجه اتولدت اهو يبقى في اس زائد طول ما ما اتولدتش حاجه ممكن اعمل فيصل طب تعالى على الثانية نفترض ان الحوض العكس كونتراكتيف انجلتي